تحمل معي هذه الأمانة، نريد أن نجعل الأمة بلا مخدرات. أنا أشربها ولا أسقى، أشربها لي عشان أنسى. يا صاحب الهموم المتكاثرة، يا صاحب الديون المتزايدة، يا صاحب المشاكل الكثيرة، اهرب ما شئت، اهرب ستزداد حزنا. أنا السرطان والقار، أنا سم وأخطار، أنا الأمراض أجمعها ومنها أنت تختار. فكم أوهمت ذا هم بتدخيني لدى الغضب، حرمت بنيك من زاد وهان لأجلي المال. شارب الخمر مسكين، شارب المخدرات مسكين. مر بمزبلة فرأى رجلا هائما على وجهه فيها، منطرحا على وجهه فيها، فقيل له أصل مبسوط شوي. ألقى أمه في التنور، فصار لما أفاق يطوف بالكعبة ويقول اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل. بكت عيني، بكت عيني على ذنبي، بكت عيني. يا ولدي مخدرات يعني أم، يا لا تنفك عنها الحسرة، يعني أب يشعر أنه فاشل. الشقاق وفساد ذات البين وشيوع الفواحش ويسر الفواحش. يا ولدي مخدرات يعني مستقبل ضائع. فيا ذلي، فيا ذلي، فيا ذلي ويا خجلي، ويا خجلي. فيا ذلي، فيا ذلي. ترجع تشجع. يا ولدي ويا لا تهمل ولدك، لا تتغافل عن أصدقائك. لا تتغافلوا عن هذا الخطر. أبي ويعني بم بتسأل عن إيه يا ولد؟ ماذا تقول؟ إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك الكريم في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم أجر على لساني وعلى لسان دعاة التوحيد ما تحب أن يسمع خلقك وترضى، واجعل الكلام حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. آمين يا رب يا رب يا رب. إنا أنزلنا بك صحائفنا فطهرها من الذنوب. يا رب إنا أنزلنا بك نواصينا فخذها إلى مراضيك. يا رب يا رب إنا أنزلنا بك أعمالنا فأصلحها. يا رب إنا أنزلنا بك سرائرنا فأصلحها. يا رب إنا أنزلنا بك علانيتنا فطهرها. يا رب يا رب لا حيلة لنا إلا الرجاء. يا رب لا نهلك يا سيدنا وأنت مولانا. اللهم إنا نسألك في ساعاتنا هذه رضا ليس بعده سخط، ومغفرة لا تغادر ذنبا، ونسألك عفوا يستغرق سائر أقوالنا وأعمالنا. يا أرحم الراحمين أجرنا، أجرنا من أنفسنا يا رب، أجرنا من أنفسنا يا رب، أجرنا من أنفسنا يا رب. يا واسع المغفرة، يا عظيم العطاء، يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا كثير الخير، يا مبتدئنا بالنعم قبل استحقاقها. يا كريم يا كريم يا كريم يا قريب يا مجيب، أصلح شأننا كله من قريب. طهر الخلوات وطهر الجلوات وطهر الأقوال وطهر الأعمال، وتب علينا توبة ترضيك. خلص عملنا لوجهك الكريم، واجعل قولنا ابتغاء وجهك الكريم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فطيب الله جمعكم وطيب الله جمعتكم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل فيها علما نافعا ورزقا طيبا واسعا، وأسأله سبحانه ألا يدعنا نغادر مجلسنا هذا إلا وقد قضى سائر حوائجنا وغفر سائر ذنوبنا. آمين يا رب العالمين. بعد مقدمات طويلة بدأ العام الدراسي، بعد مقدمات طويلة بدأت المدارس وانطلق التلاميذ إلى المدارس، بعد أن تجهز الوالد وأدرك الحجز عند جهابذة الدروس الخصوصية حتى لو كان الولد في الابتدائي أو كيجي، بعد أن تجهزت الأم بتحضير الزي المدرسي وتحضير الزمزميات وغيرها، بعد كل ذلك بدأت المدرسة. بدأ العام الدراسي بعد مقدمات في غاية السخونة والتجهز، وانطلق الأولاد إلى المدرسة، وازدحم أولياء الأمور على باب المدرسة في أول يوم ليحجزوا للولد أول تختة، المقعد الأول بالقرب من السبورة والمدرس، وانفض الأولاد من المدرسة. قال بعض التلاميذ لوالدهم ذو المشاغل الكثيرة: يا أبي تعال خذنا من المدرسة، تعال خذنا من المدرسة حين نخرج لتوصلنا أنت إلى البيت مرة كما يصنع كثير من الآباء والأمهات. فاستجاب الأب ومضى بسيارته ينتظر الأولاد عند المدرسة ويرتقب خروج قرة عينه. فخرج الأولاد من المدرسة الخاصة الإسلامية ليركبوا مع أبيهم، وانطلق الوالد في الطريق إلى البيت، وجعل يسأل الأبناء: ما أخبار المدرسة؟ ما أخبار المدرسين؟ ما أخبار الحصص؟ ما أخبار الفسحة؟ حدثوني عن مشترياتكم اليوم، حدثوني عن أصحاب العام السابق، أهمهم أصحابكم هذا العام. وجرى الحديث الودود بين الأب وأولاده، ثم عمهم صمت لدقائق، واخترق ذلك الصمت سؤال من الولد الذي في الخامس الابتدائي، قال: يا أبي. فقال الوالد: نعم، عايز ايه حمادة؟ فقال: يا أبي، يعني ايه بنجو؟ فقال الأب: بتسأل عن ايه يا ولد؟ ماذا تقول؟ قال: يا أبي، بنجو بنجو بنجو. يعني ايه؟ يعني ايه بنجو؟ ما معنى كلمة بانجو؟ فأول يوم مدارس بعد كل هذا التحضير، بعد كل هذا التجهيز للمدرسة، أهذه أول قيمة خرج بها ولدي من المدرسة؟ يعني إيه بانجو يا أبي؟ أهذه ثمرة عصف الأفكار والاختلاط في أول يوم؟ قال: يا ولد، ما هذا السؤال؟ جبت السؤال ده منين؟ جبت الكلمة دي منين يا ولد؟ قال: يا أبي، صاحبي يقول أنه يشرب بانجو. ما معنى بانجو؟ وهنا جاءت الصدمة في رأس الوالد. إلى أين يمضي بنا هذا المجتمع؟ إن كانت مخالطة يوم واحد دراسي خرج بها الولد بأفكار كثيرة، ولعله خرج بإيجابيات كثيرة وفوائد جمة، ولكنه يعتصر للإجابة على هذا السؤال الحائر. كأنك تستطيع أن تتوقع أن هذا الولد تظاهر أمام صاحبه أنه يعرف معنى الكلمة، لأن له تصنع أنه مثله يفعل ذلك ويشرب ذلك، لعله تباهى أن أباه يصنع ذلك وهو لا يدري معنى الكلمة أصلا. أيها الإخوة، إنني وأنا أعد لكم هذه الخطبة لم أزل أسأل الناس وأسأل الرفاق وأسأل كل الطبقات وكل الأوساط، فلم يجيبني أحد، فلم أسمع إجابة إلا وهي أفجع من الأخرى، من قائل: بانجو إيه؟ وعد حد بيشرب بانجو دلوقتي؟ ومن آخر يقول: خمسة ابتدائي ومش عارف، لا لا لا لا لا نصدق هذا الكلام. ومن آخر يقول: إن هذا الداء دب في وسط كل الناس وفي أكثر الناس، إنني أعترف لكم أنني خطبت هذه الخطبة في مسجد آخر الأسبوع الماضي، وما إن خرجت من المسجد إلا وتلقفتني إدارة المسجد تقول بسرعة بسرعة بسرعة على العربية، بسرعة امشي. لماذا؟ ماذا الذي جرى؟ ماذا في الأمر؟ إن في شارعنا 4 من تجار المخدرات يحيطون بالمسجد، ولم أخبر أحدا بهذه الخطبة إلا ويقول لي يا ليتك تخطبها عندنا، والله إن منطقتنا هي الأحوج لهذا. حتى قال لي رجل بالأمس دعك من المسجد واجعلها حلقة تلفزيونية لأن الأمر أعم من منطقة واحدة، الكل يحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لماذا احلولكت حالة الأمة إلى هذه الظلمة؟ لماذا؟ لماذا بلغ بنا الخطر هذا المبلغ؟ لماذا؟ لماذا احتجنا أن نمضي بين الناس نحذر من خطر المخدرات حتى صار الأمر أعم من منطقة واحدة؟ ولم تعد منطقة واحدة هي المشهورة بذلك. لعلكم تذكرون في الثمانينات أو في التسعينات لما كانت منطقة واحدة في القاهرة هي المشهورة بالمخدرات، ومنطقة واحدة في الإسكندرية هي المشهورة بالمخدرات. أما الآن فالكل يعتقد أن منطقته هي الأشهر وهي الأخطر في ذلك الداء العضال، وامتد الأمر من مجرد الدخان ومن مجرد الخمر المشهور ومن مجرد شرب البيرة إلى أن عم وطم، فلم يعد عند تجار وإنما صار في الصيدليات، أو قل في بعض الصيدليات. انتشر ذلك الأمر وعم وصار مستساغا. قلت لبعض الناس يعني إذا تكلمنا في هذا الموضوع في منطقتكم ما الأخبار؟ قال في منطقتنا الرجل يذهب إلى عربة الفول ليتناول إفطاره ويرسل ابنه إلى الصيدلية ليأتي له بالمخدرات. فإلى أين تمضي بنا الحالة؟ وإلى أين نتجه ويتجه بنا العمر؟ إلى أين وإلى ماذا نسلم إذا كان الأمر قد عم وزاد واستفحل حتى بلغ كل الأوساط، ويؤسفني أن أقول حتى بين صفوف الصالحين، حتى بين صفوف الصالحين يدب هذا الخطر. ما السر؟ ما السر أيها الإخوة وراء هذه الأزمة وهذه الكارثة المحدقة؟ ما السر؟ لا بد أن وراء ذلك السر. لماذا اشتد هذا المنكر واستفحل وطغى؟ لعل من أسرار ذلك وأمارات ذلك أنهم لا يعلمون أنها حرام. تعالوا نتبسط ونتساهل ونتنزل في هذا الأمر ونصدق أنهم لا يعلمون أنها خمر. تعالوا نسلم أنهم لا يعلمون أنها خمر. وقد جئت إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله فتحين الموعظة والتذكرة في أطهر بؤرة في المنطقة وفي أطهر مكان في الحي، حين يكون الكلام في المسجد إن ذلك أمارة أن الأمر خطر، وأنك أيها المصلي الصالح تتحمل أمانة أن تبلغ هذه الكلمة التي سمعتها. أنا لا أشك أن بيننا مبتلى بهذا الأمر، ومن ليس مبتلى بيننا فيعرف مبتلا، أليس كذلك؟ ومن لا يعرف مبتلا فقد سمع بمبتلا، أليس كذلك؟ إذن وجب علينا أيها الأحباب أن ننقل هذه الرسالة ونتحملها. إن لم يكن الخير في أهل المساجد ففي من سيكون؟ يا أصحاب الجمعة، يا أصحاب القلوب البيضاء، وعندي دليل أن أهل الجمعة قلوبهم بيضاء. ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من ترك صلاة الجمعة نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يختم على قلبه. كذلك من صلى الجمعة فقلبه أبيض. فيا صاحب القلب الأبيض، تحمل معي هذه الأمانة، نريد أن نجعل الأمة بلا مخدرات. تعالوا نفهم ونفهم ولدنا يعني إيه بانجو، يعني إيه برشام، يعني إيه ترامادول، ما معنى أدوية كذا وكذا، يعني إيه حشيش وهيروين وكوكايين، ما معنى كل ذلك. كل ذلك خمر. خمر، من الذي قال أن البانجو خمر؟ الإجابة رسول الله محمد. من الذي قال أن الحشيش خمر؟ الإجابة رسول الله محمد. من الذي قال أن البرشام الذي يسكر خمر؟ الإجابة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أقوام من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وعلى رؤوسهم المغنيات والمعازف ليخسفن الله بهم الأرض ولا يمسخنهم قردة وخنازير. هي خمر، إن كل الدنيا قالت أنها مضرة، وشريعتك يا موحد تقول لا ضرر ولا ضرار، وشريعتك تقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هي خمر، بل قال الفقهاء هي أشر من الخمر لاستساغتها وسهولتها. ألا ترون أن محلات الخمور وإن أجازت ورخصت لها الحكومات ترونها مشبوهة؟ أليست مشبوهة؟ أليست محتقرة؟ أليست مظنة أنها حقيرة؟ أليست مظنة العار؟ أليس الذي يقترب منها يصير مشبوها ويصير موبوءا بالعار؟ أما الصيدلية فإن دخولها مستساغ وعادي، أما البرشام في يد إنسان فإنه شيء مستساغ وعادي. وهنا يزداد الخطر، لأن الخمر حين تكون ذات زجاجة مميزة يصبح ماسكها موبوءا بالعار، فيصبح ذلك العار عونا على تركها. أما حين يصبح إمساكها عاديا وتناولها شائعا فإن ذلك يزيد الخطر، فهي أشر من الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إياكم وشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وأنا أعد هذه الخطبة وأجهز لها، قال لي أحدهم بانجو إيه وخمر إيه ومخدرات إيه، تعال انظر عندنا في الصعيد، هو صعيدي، تعال انظر عندنا في الصعيد الشباب يقتلون من أجل السأر الطار، يقتلون في زهرة شبابهم، تعال انظر عندنا بانجو ايه ومخدرات ايه. هنا اقول انه يجب على الداعية تحمل هذه المسؤولية ايضا. ولكن ما الاخطر؟ ما الاخطر، السكين ام شريط المخدر؟ ما الاخطر، مسدس ام زجاجة خمس؟ ما الاخطر؟ تتوقع ايهما اهم واولى للتحذير منه. كلاهما خطر، وكلاهما من الكبائر، وكلاهما يحرم على صاحبه الجنة، ولكن أيهما أولى وأخطر؟ بدون أدنى شك الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إياك وشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فالخمر تؤدي إلى القتل، لكن القتل لا يؤدي بالضرورة إلى الخمر. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: إياكم وشرب الخمر فإنها أم الخبائث، وإن عابدا كان يمضي فاحتالت عليه امرأة حتى استدرجته إلى بيتها في مسألة، فلما دخل أغلقت الأبواب وقالت: إما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تتغشاها وتزني فيها. فقال: أما الزنا فلا أفعله، وأما النفس التي حرم الله فلا أقتلها، ولكن أشرب الخمر. خاف على نفسه أن يفضح أنه عندها هددته بالفضيحة إن لم يقترف شيئا من الثلاثة، فشرب الخمر، فلما ذهب عقله وقع بها وقتل الغلام. فإياكم، إياكم والخمر فإنها أم الخبائث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شارب الخمر كعابد وثن. إنه لا يستطيع أن يعيش من غير هذا الشريط، إنه لا يتخيل اليوم والليلة من غير هذه المخدرات. عابد وثن يبعث يوم القيامة كأنه عابد وثن. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر، ولعن شاربها، ولعن ساقيها، ولعن عاصرها، ولعن معتصرها، ولعن حاملها، ولعن المحمولة إليه، ولعن بائعها، ولعن مبتاعها. ملعونة، ملعونة يعني لن يرحمه الله، لن يرحم الله شارب الخمر، لن يرحم الله مدمن الخمر، لن يرحم الله الذي يشرب هذه المخدرات والمسكرات والملهيات، لن يرحمه الله. ترجم بهذا الحديث هذه الحالة التي نعيشها، ترجم بهذا الحديث الشقاق وفساد ذات البين وشيوع الفواحش ويسر الفواحش، ترجم، ترجم، لأنها ملعونة. فالمجتمع تصيبه من اللعنات بقدر شيوع هذه الفواحش والمخدرات. قال ربي، وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر، بالخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ قولوا انتهينا ربنا، قولوا تبنا إلى الله. إن هذه المخدرات أو هذه الأوهام كلها خمور محرمة تنشر بيننا العداوة والبغضاء والشحناء، وإن المسكين الذي يتناولها يعاني أكثر ما يعاني من مسألة هل هي حرام أم لا. يقول: أنا أشربها ولا أسكر، ليست مسكرة، يسكر غيري ولكني لا أسكر. فنقول: ما أسكر كثيره فقليله خمر حرام. افهم، هي حرام، تجادل من؟ أنت في بيت الله وليس بينك الآن وبين ربك أحد، إنها مسألة ضمير. صدق ضميرك، طاوع ضميرك، هي حرام. طاوع، طاوع واعظ الله الذي في قلبك، هي خمر، هي حرام. يقول أنا أشربها لا لأسكر ولكن لأتجلد، طبيعة عملي تحتاج إلى قوة. خمر حرام. يقول أنا لا أشربها لأسكر ولكن لأتقوى بها على بعض الأعباء. خمر حرام. يقول أنا لا أشربها لأسكر ولكن لأسهر، طبيعتي أحتاج إلى السهر وتعينني هي على السهر. خمر حرام حرام. يقول هي مقوية على السعادة الزوجية. خمر حرام ووهم وأوهام ليس حقيقي، لا تقوي بل تضعف، إنما قواك الوهم. يقول كل الناس يشربونها، أفإن فعل كل الناس الحرام يصبح حلالا؟ ليس مسوغا ذلك. يقول إن الحرام واضح في كتاب الله، فأين في كتاب الله أنها حرام؟ هل تريد أن نبحث في كتاب الله عن كلمة مارلبورو؟ هل تريد أن نبحث في كتاب الله عن كلمة حشيش؟ قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن الصادق المخلص لا يجادل هذا الجدال، لأنه تكفيه الإشارة، تكفيه الإشارة، يطيع ربه جل جلاله. لهذا قال الله في آخر الآية فهل أنتم منتهون؟ منتهون أم مجادلون؟ إنك تحتاج إلى وقفة صادقة، لأن خطرها أنها تنشر العداوة والبغضاء. ولا أريد أن ألوث أسماعكم بقصص المدمنين، فإن وسائل الإعلام قد أفاضت على الناس بأخبارهم وقصصهم وما يصنعون حين لا يميز المدمن بين أمه وزوجته، أو لا يميز بين ابنته وزوجته، أو لا يميز بين أخته وزوجته. لا تحتاجون إلى ذكر ذلك، ولكن وسائل الإعلام مع خبثها والأفلام والمسلسلات مع خبثها نشرت هذه القصص ولم تجعل أهلها عارا، وإنما جعلتهم أبطالا. يا ولدي، مخدرات يعني أم لا تنفك عنها الحسرة. يا ولدي، مخدرات يعني أب يشعر أنه فاشل. يا ولدي، مخدرات يعني مستقبل ضائع. يا ولدي، مخدرات يعني الكفار وأعداء الدين يطورون الصواريخ والطائرات ليقتلوننا بها، ونحن نسبح في أوحال المخدرات. يا ولدي، مخدرات يعني فشل وضياع في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وأنا أتمالك، لا أريد أن أحكي قصص الأمهات اللائي فوجعن في أولادهن، أو قصص الأخوات أو البنات اللائي فجعن في أبائهن وإخوانهن الذين أدمنوا. أضرب صفحا عن هذا الفحش، ولكن قرأت اليوم ما هو أفحش. كم سمعنا عن الذي ضعف فقدم امرأته سلعة لتاجر المخدرات ليعطيه؟ كم سمعنا هذا؟ لكني سمعت اليوم، قرأت اليوم في تقارير وأبحاث بعض مصحات معالجة الإدمان، أن رجلا قدم نفسه للمصحة ليعالج لأنه أفاق من المخدرات، أفاق من جرعة مخدرات على آلام أن تاجر المخدرات الذي باع له كان يتغشاه ويفعل فيه هو الفاحشة، وأبى أن يعطيه المخدرات إلا بأن يمكنه هو من نفسه. عار عار يذهب العقول، فحش، باب شر، شؤم، إنه يطيش عقله. هو يقول ذلك وهو يسوغ شربها. أنت بتشربها ليه؟ يقول عشان أنسى. أرأيتم لما نسي ماذا فعل؟ أرأيتم إلى أين أخذه النسيان؟ وفي الحقيقة أن هذا النسيان مخدر، هي اسمها مخدرات، تخدره عن ألم، والألم يزداد والالتهاب يزداد والمشكلة تزداد. يعني مثلا مشكلته أن رزقه قليل وحاجاته الأسرية كثيرة، فيضطر إلى البحث عن رزق. فإذا حيل بينه وبين الرزق الواسع يقول أريد أن أنسى، فيقضي ليله في المخدرات ليرجع إلى بيته فتراه امرأته سكرانا فلا تسأله عن الحاجات ولا تحكي له حاجات البيت، ولكن حاجات البيت تزداد، والمخدرات نفسها تحتاج إلى مصاريف، فمن أين سيأتي بها؟ فإذا أفاق يجد نفسه لم ينس شيئا، وأن هذا النسيان المؤقت لم يجلب له إلا مزيد حزن وغم، وأن المشكلة لم تحل بالنسيان، إن النسيان لا يحل مشكلة، إن حل هذه المشكلة في ذكر الله والاتصال بالله جل جلاله. اسمعني يا قرة عيني، إن أبحاث الإدمان وعلاج الإدمان كانت تدعي زمان، كانوا يقولون زمان أن سبب المخدرات الترف وكثرة المال، فهل ترون هذا صحيحا؟ الفقراء اليوم منهم من يبتلى بالإدمان أكثر من الأغنياء، ولكن صار الأمر يعني مستويات، فالأغنياء يشربون كذا لكن المتوسطين يشربون كذا، أما الفقراء المعدومين فيشمون كذا، هي مسألة يعني مستوى اجتماعي، لكن ليس كما زعموا وكما كتبوا أن الأمر يتعلق بالترف والمال، ليس صحيحا، وإنما السر في التعلق بالله. يا صاحب الهموم المتكاثرة، يا صاحب الديون المتزايدة، يا صاحب المشاكل الكثيرة، يا من تحارب في كل مكان وتطارد في كل مكان، أين المخرج؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ليس أمامك إلا أن تنزل فاقتك وفقرك بالله، أما إن لجأت إلى سواه أو تعلقت بشيء سواه فإنه لا يزيدك إلا شعسا وهما وغما وفقرا. قال ابن القيم رحمه الله في القلب شعس، قلب فيه شعس، فيه تمزق، فيه شعس يعني بهدلة، شعس يعني تفرق وتشرذم، في القلب شعس لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه فقر لا يسده إلا محبة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إلى الله، وفيه حزن لا يزيله إلا السرور بالله وبمعرفته. اهرب ما شئت ستزداد حزنا حتى تفتح بيديك باب المسجد. اهرب ما شئت إلى الدخان وإلى الشيشة وإلى الحشيشة وإلى البنجو وإلى البرشام. اهرب ما شئت، لن يفرج عنك ولن يذهب حزنك حتى تطرح خدك في سجدة بين يدي الله. إن تفريج هموم قلبك هذه المضغة حصري، حصري على السماء، حصري على ربك جل جلاله. قال الله جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يطمئن القلب بسجارة ولا حشيشة ولا مشروب، لن يطمئن القلب إلا بلا إله إلا الله. لن يطمئن القلب إلا بالوضوء، لن يطمئن القلب إلا بالصلاة. وهذا هو تداخل الداء بالدواء. افهمني يا قرة عيني، إن داءك هو دواءك. إن الخمر يصد عن الصلاة وإن العلاج في الصلاة. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الدواء إذن هو الصلاة، والخطر في الخمر إذن أكبر خطر في الخمر هو الصلاة. أكبر مصيبة في الشريط أنه يمنعك من الصلاة، وأكبر كارثة في المخدرات أنها تجعل الإنسان لا يصلي، ودواءه أن يصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عجب، عجب وسحر في علاج المدمنين: واجتهدت عليه الشياطين فأفسدت فهمه في قلوب الناس. قال عليه الصلاة والسلام: واسمع لأخطر حديث في شأن المخدرات، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. فإن شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. فإن شربها الثالثة لم يقبل الله منه صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. فإن شربها الرابعة لم يتب الله عليه. فإن شربها الرابعة فتاب لم يتب الله عليه. وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، عصارة أهل النار. قصة الدواء في الصلاة. ومسكين شارب الخمر مسكين، شارب المخدرات مسكين، لا يعان، لا يعان على الله، لا يعان على التوبة إلى الله، لا يعان. مسكين مخزول تائه ضائع، تقطعت الحبال التي بينه وبين الله إلا الصلاة. لو تاب تاب الله عليه. لكن المسكين قد استهوته الشياطين فيشرب الخمر ثم يقول كيف أصلي؟ أنا ما تنفعليش صلاة 40 يوم. فلا يصلي، فكيف سيتوب إن كان يبتعد عن ربه 40 يوما؟ إن الذي يترك صلاة واحدة عامدا متعمدا يخرج من ملة الإسلام، فكيف 40؟ لكن الحديث لم يتكلم أنه ينقض وضوءه 40 يوما، أبدا لم يقل ذلك، ولم يقل أنه يصيبه أو يوبقه بحدث أصغر أو أكبر 40 صباحا، أبدا لم يقل ذلك، وإنما يتكلم عن صلوات مضت أن الله يحبط له 40 يوما صلاة مقبولة، 200 صلاة مقبولة يحبطها الله ببرشامة واحدة، 200 صلاة مقبولة مقبولة تحبط وتمحى من الصحيفة ببرشامة واحدة. فإذا تاب، تاب الله عليه وقبل صلاته، فإن عاد لم تقبل منه 40 صباحا أخرى، فإن تاب تاب الله عليه، كأن الصلاة تعين على التوبة. في الرابعة إن تاب لم يتب الله عليه، لأن الصلاة توقظ ما في قلبه من خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة، لأن بعد الصلاة يكون الإنسان طاهرا طيبا، وإن ربك قد أحاطك بالصلاة. اللهم أدم علينا نعمة الصلاة يا رب، فلا يكون أبدا دعوة، فلا تكون أبدا دعوة أنه يريد أن يشرب لينسى دعوة مقبولة، إنه لن ينسى، لن ينسى، بل سينسى ربه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ويبوء ويبوء باسم هذا الدخان. فأولا ينبغي أن نعلم أنها حرام، وأنها خمر، وأن صاحبها ملعون، وأنه يساق إلى سوء الخاتمة. إنني قرأت كثيرا قصص الذين ماتوا على سوء خاتمة، حتى إن بعضهم كان يدخل البيت سكرانا فتقول له أمه يا ولدي أقصر عن الخمر، أقصر عن الخمر وصلي، فكان يقول لها إنما تنهقين كما ينهق الحمار. فلما مات كان يصدر من قبره في كل صباح صوت نهيق الحمار. ومن آخر دخل بيته فرأى أمه على التنور على الفرن، فألقى أمه في التنور، فصار لما أفاق يطوف بالكعبة ويقول اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، من شدة يأسه وقنوطه، من شدة ذنبه وعظمته. وكلكم سمع، وكلكم بلغه ذلك، لكن ما رأيته بعيني وعشته بنفسي أخطر وأبشع من كل ما قرأت. دخلت يوما مسجدنا فوجدت الشرطة تمنع الناس من دخول الحمامات، فتسللت وأردت أن أعرف ما الحكاية، حتى قالوا إن خادم المسجد دخل حمام المسجد لينظفه فوجد شابا ملقيا على الحمام أعزكم الله، ورأسه في عين الحمام، وبجواره البرشام والحقن التي كان يتناولها. بقدر بشاعتها، بقدر تكرارها وكثرة ما سمعناها، ومع ذلك لا يرعوي الناس ولا يتعظون. فيا عباد الله اتقوا الله وانتبهوا لهذا الخطر، وواجهوه أول ما تواجهوه بالاتصال بالله وبالتعلق بالله، لكي يفرج الله الكروب ويصلح الأحوال، فإن في الأنس بالله دواء لهذا القلب الذي يريد أن ينسى المخدرات. إن بين يدي علاج آخر في غاية الأهمية لشأن المخدرات، أجعله بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي أحد المساجد اقترب شاب وجهه مصفر وهيئته في غاية الابتزال وعينه يحيط بها الزرقان والسواد، اقترب من إمام المسجد وقال له: يا شيخ، أريدك في شيء خاص. فقال له: تفضل. فقال: ولكن بعد أن ينصرف الناس. فقال هو كذلك. وقام الشيخ يصلي، فلما فرغ من صلاته اقترب الولد وأخرج من جيبه بطاقته الشخصية وقال للشيخ: انظر. فنظر الشيخ في الصورة وقال: ما شاء الله، شاب زي القمر. فقال: يا شيخ، هذه صورتي أنا. فقال: أنت؟ لا، مستحيل، يعني كيف هذا الوجه الأضوى الأنور الجميل الذي عليه الصحة، كيف نقارنه بهذا الوجه؟ قال: هذه صورتي أنا منذ عام واحد أو منذ عامين، ولما كنت أستهوي المذاكرة مع أصحابي وكنت من عشاق شرب الشاي، أعطاني أحدهم في ليلة حباية وقال: منبه تعينك على المذاكرة. فأخذتها، فلما كان اليوم الثاني سألت عن هذه الحبة فأعطانيها. فلما جئت للمرة الثالثة وطلبتها من أصحابي قالوا: بالثمن. قال: وما الثمن؟ فلما عرف الثمن جعل يطلب من والديه، وكان والداه لا يؤخران عنه شيئا لأنه متفوق، وأعطوه ما يريد من مال. فلما كثر طلبه للمال شكوا في أمره وامتنعوا، فصار يسرقهما ليأتي لهم بالمال ويحصل على المخدرات. فلما شق عليه ذلك قالوا له أصحابه: عندنا طريقة نعينك بها على إحضار المال، شاركنا ترويج هذا المخدر، هات صاحبا من أصحابك نعلمه أن يكون مثلنا. وهكذا تنطلق هذه المخاطر وتنتشر انتشار النار في الهشيم، وأول حلقة في إفساد هؤلاء الناس الأصحاب. الأصحاب، الأصدقاء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. حين تريني أصحابك أعرفك، المرء على دين خليله. لهذا يا والدي الكريم ويا صديقي ويا أخي الفاضل ويا ولدي الصغير ويا أيتها الأم الفاضلة ويا أيتها الأخت الفاضلة، إن دواء هذا المجتمع في أن تحتقر القلوب كلمة مخدرات. اسمعني جيدا، كلمة مخدرات، كلمة خمر، كلمة بيرة، كلمة برشام، لابد أن نعيدها إلى قائمة العار، وأن يصبح الذي يؤسس فرحا أو ينشر سرادقا لأجل مناسبة سعيدة فيكون فيها خمرا، أن يصبح هذا الإنسان في وسط الناس محتقرا. هذا هو العلاج. أن يذهب ولدك إلى المدرسة وهو يعلم أن ذلك شيء حقير، حقير، ليست رجولة، ليست مروءة. إنني تفاديت كل القصص الشنيعة والحقيرة وذكرت فقط قصة تحكي أن الذي يتناول الخمر يصبح هو مخنس وليس رجلا، وليس رجلا، هو نفسه ليس رجلا يقبل أي شيء ليستمر هذا الإدمان. لابد أن نحتقر ذلك في مجتمعنا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من أوثق عرى الإيمان، اسمعني لتفهم لماذا تفلت الإيمان من الناس، لأن أوثق عرى الإيمان، أهم زرار في جلبية الإيمان، أهم عرى، هذه اسمها عروة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لابد أن نحب في الله ونبغض في الله. لهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسلموا على شارب الخمر والسارق. ووضعها الإمام البخاري عليه رحمة الله في الأدب المفرد تحت باب: باب لا يسلم على شارب الخمر والسارق. هذا من حب الله أن نحتقر الذين يشربون الخمر. حين يعرف عن صيدلية أنها تبيع ذلك، لابد أن ننصح هؤلاء الناس وأن نبغضهم في الله. وحين يعرف عن صيدلية أنها لا تبيع الحرام وتتقي الله في الناس، لابد أن نحترم هذا الصيدلي وأن نجعله بيننا مقربا محبوبا وأن نحترمه. مبدأ الاحترام والحب في الله والبغض في الله. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لابد أن نحتقر من يشرب الخمر وأن نقطع أوصارنا معهم وأن نقطع ما بيننا وبينهم إلا الرحم، إلا الصلة، إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الحب والتواد والتآخي على المعصية لا لا. وهذا من إصلاح الناس. لابد أن يعلم الولد، ابنك، أن يعلم أنه حين يسلم على هذا الذي يشرب المخدرات أن ولدك قد أصابه، لطخه العار. صاحب السوء كنافك خلكير، إن لم يصبك شرره يصيبك وحله، وصاحب الخير كبائع المسك، إن لم يعطرك بطيبه شممت منه طيبا. شأن الصداقة والأخوة والزمالة لابد أن يوضع فيه ضابط الإيمان وتقوى الله عز وجل. أن نحتقر الذي يشرب المخدرات، أن نعتبر القرب منهم عارا، أن نعتبر القرب منهم يشين، أن نعتبر أن ذلك عارا لا يقبل. حينها يقترب المجتمع خطوة من الصلاح. من الطرائف أن شابا قضى ليلة في شرب الخمر، فلما أصبح قدم نفسه لقسم الشرطة يعترف أنه قتل زوج أمه، وبعد تحقيق يومين متصلين اكتشفوا أن زوج أمه حيا ولم يمت أصلا، وأنه قدم نفسه وهو ذاهب العقل. مساكين شراب الخمر. كان الحسن رحمه الله يقول: لو أن العقول تباع بالمال لتغالى الناس في ثمنها، فكيف يشتري الناس ما يضيعها. عباد الله، لا تتغافلوا عن هذا الخطر. لا تهمل ولدك، لا تتغافل عن أصدقائه. يا أيها الشاب، لا تظن أنك ستكون آمنا وأنت قريب منهم. حتى مهما كنت أنت معافا، لا تقترب ولا ممن يشرب الدخان. يا أيها الأب، لا تتساهل مع ولدك إن شممت منه رائحة الدخان أو رأيت في جيبه شيئا. أيتها الأم، لا تخوني زوجك بأن تتركي ابنك يضيع ماله الحلال في المعاصي والمنكرات. يا أيتها الزوجة، إن الله أعطاك مفتاح قلب هذا الإنسان، فخففي عنه أعباء الدنيا وشددي عليه في ترك رفاق السوء، ولا ترحمي ولا تغفري خطأه في جنب الله إن شرب شيئا محرما، ولا يخدعك بأنه يتقاوى بهذه الأشياء على إسعادك أو على جلب الرزق لك أو على قوته معك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرك أنك تملكين مفتاح عقل زوجك. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يا عباد الله، إن هذا الخطر يزداد، وإن الملجأ إلى الله فيه المخرج الأكيد. فوحدوا الله واذكروه عند حوائجكم، وأنزلوا به كل ضائقة، ولا تلجأوا إلى سواه، وثقوا أن المخرج بيديه سبحانه، وأنه قادر مقتدر قدير على تفريج الكربات، والتمسوا في رضاه السعة والبركة، واكرهوا المعاصي. إن أخطر ما يحيك بشارب الخمر أنه يحرم من خمر الجنة. نختم بذكر الجنة. اختلف الفقهاء وشراح الحديث في هذا الحديث العظيم، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن مات وهو يشربها لم يتب منها لم يشرب خمر الجنة. قالوا: يعني لا يدخل الجنة، لأنه لو دخل الجنة وعلم أن فيها خمرا يشربها النبيون والصالحون وهو لذة للشاربين وحرم منها، فإن ذلك من البأس، وإن أهل الجنة لا يذوقون الحزن والبأس. إذن فهو محروم من الجنة أصلا حتى يعفو الله عنه، وحتى يعاقب على الخمر بتأخير دخوله الجنة، ثم يدخلها بعد ليشرب من خمرها. وخيل بل يدخلها ولا يشرب من الخمر أبد الآبدين. وإن خمر الجنة لذة، لذة للشاربين، لذيذ. كل خمر الدنيا يقولون عنه استرجل. لماذا يقولون استرجل؟ لأنه ليس لذيذا. لماذا يقولون تشجع خليك راجل؟ لماذا يقولون ذلك؟ لأنه ليس ممتعا. حتى حكى لي شيخي أنه مر بمزبلة أعزكم الله، فرأى رجلا هائما على وجهه فيها، منطرحا على وجهه فيها، فقيل له، فسأل الشيخ: ما شأن هذا الرجل؟ فقيل له: أصله مبسوط شوية. هكذا يكون المبسوط. أما خمر الجنة فإنه لذة للشاربين. اللهم جنب المسلمين خمر الدنيا. اللهم يا ولينا ويا قرة أعيننا وملاذنا، يا حبيبنا يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم عاف المدمنين من المسلمين، اللهم لا تدع مسلما إلا عافيته من الإدمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف ذات بين المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لأهلنا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام، وانتقم من عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم. فرج كرب المكروبين، وأذهب هم المهمومين، وارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.